طبعا يعني اللي يعني ال واحد اثنين لحظة لحظة يلا كمل كمل يلا يلا واحد اثنين ثلاثة مرحبا شباب، وياكم انمار العبيدي من مدونة عراق ايفون، ويانا الحلقة الخامسة من بودكاست اي اس كافيه، ومثل كل حلقة طبعا ويانا علي الشيخلي ودنر كيفي. شلونكم شباب؟ هلا، وشلونك انمار؟ شلون الصحة؟ سلام مية سلامة. عليكم. اليوم انت اللي قدمت وعليك الحلقة. السلام. كل عمي واخيرا اموركم عدله. هسه دنار شو اسمه بعد يبدي يدزني مسجات، هيك يبدي يسوي مشاكل بيناتنا لانه هو حيكون غيران. بس لا لا لا، دنار انت شخص عزيز، وان شاء الله انت اللي حتقدم الحلقه السادسه. لا ماكو انا اقدمها. ماري شنو هاي؟ اي شباب، شلونكم؟ شنو اخباركم؟ والله الأخبار حماسية، مو الأخبار ملونة، الأخبار شكلها مربع. بالضبط. شكلها نفس شكل الأبليكيشن. بالضبط. الأخبار رومانية غريكية، عفوا، أخبار أرقام بالرومانية. لا، هي الرومانية ترى هي مو غريكية. هي رومانية. اي رومانية طبعا. بالنسبة احنا يعني اصلا كنا يعني اللي يسمعونا هسه، اول شيء نقول لكم حياكم الله، وان شاء الله انتم جميعا بخير، وتعودتوا على برنامجنا الاي او اس كافير البودكاست، وهاي صار مثل ما قال انمار الحلقة الخامسة، وان شاء الله ستتعودتوا على انه يعني طريقة احنا تقديمنا للحلقات والمواضيع اللي نحكي بيها. فكنا هذا يعني هاي الحلقة كل مرة طريقة غريبة. بالضبط، كل مرة طريقة غريبة. فهالمرة يعني احنا كنا محضرين مواد تختلف عن اللي هسه حنحكي بيه، بس لانه يعني صار التغيير بنفس اللحظة، يعني كل السيناريو وكل الحكي والمواضيع اللي نحكي بيها كتبناها وحضرناها، بس بعد صارت قضية الخبر اللي احنا نشرناه، واللي هو طبعا يعني اهم من المهم، اللي هو الابل عنت على موعد المؤتمر العالمي للمطورين، اللي هو WWDC 2013، اللي هو راح يكون ما بين يوم 10 الى يوم 14 من الشهر السادس ان شاء الله. فاضطرينا انه نغير كل المواضيع اللي بدنا نحكي بيها على مود نخصص هاي الحلقه على مود موضوع ال WWDC. فاحنا مثل ما قلنا يعني ال WWDC ان شاء الله يعني بشهر السادس حيكون. وبالنسبه اللي يعني اذا انتم بامريكا طبعا او حتى خارج امريكا تقدرون تحضرون المؤتمر، بس طبعا يعني الله يعني يكون بعونكم من ناحيه تقديم الفيزا وغيرها. فبس اذا يعني تقدرون يعني حيكون ان شاء الله باتشر، او اللي هو حيكون هسه توصل عندكم هسه يوم الخميس حينفتح. انه هسه احنا دخلنا صار لنا سبع دقائق داخلي سبع دقائق صح. هسه ساعيمكم هسه صراحه تصير هوسه. بالضبط. بس هي احلى بعد. لا لحظه، انتم بعد انتم على امريكا هو يتفتح التيكتات. اي اذا 7 الصبح بتوقيت عمان وتوقيت العراق، الساعه 7 الصبح راح يبدي التسجيلات. طبعا اتوقع ما ادري بهالمره ال 10 دقائق راح يخلص التيكتات. خلال 7 دقائق ودعتك. فعادة طبعا انتوا هسه تحكون، انا دابوا على تويتر على الاخبار، ابل راح تنطي 150 تيكت فري للمطورين الطلاب. صحيح. بس مثل شلون هاي منحه للطلاب المطورين اللي يعني تخصصاتهم اصلا بالتطوير، دي يستخدمون شلون دراستهم، ويعني شلون دراستهم ويطبقون على برامج ابل وهالسوالف، راح ينطون 150 تيكت فري للي يقدمون صحيح. بالبدايه صح، بس هي شنو هاي سالفه التيكتس؟ ترى يعني التيكتس يعني هاي اللي طول بلاشيه، انه اذا انت يعني مثل ما قال المار تكون طالب وعندك اوريدي انت مشتغل يعني فد شغله من مطور لك مثلا لعبه او برنامج سواء كان على الاو اس اكس اللي هو الاجهزه الماك او الاي او اس، بس غيرها يعني طبعا مو لاي واحد ينطو مثلا طالب يدرس مثلا هندسه لو يدرس مثلا اعمال او فد شيء يطو تيكت، لا بس لازم يكون شغلتك بالتطوير وعندك شغل تشتغل صحيح. اعتقد حسب الجامعات همين بالضبط طبعا، وعلي همين اكو شغله لو حتى اللي اذا احد يريد يشتري التيكت لازم هو همين مطور مشترك باحد برامج التطوير اللي عند ابل، مثلا مطور اعتيادي، مطور انتربرايز، مو اي احد يقدر يشتري. صح. حتى ابل هالمره طلعت قانون انه ما تقدر مثلا اني هسه اروح اشتري مثلا فد عقد مال المطورين وراسا اشتري التيكت، لا لازم اكون اني مطور عندهم بتاريخ قبل تاريخ اليوم اللي صار به الاعلان. اه حلو. اي صارت هيك. اي حتى لا يقول هذا بس على مود يفوت هسه اشترى راح دفع ال $100 بالضبط على مود الرخصه، بعدين دفع ال 1600 على مود يجي للمؤتمر. اوكي صح بالضبط. هسه والله خوش قوانين ترى، يعني مو بالضبط ترى هم يريدون يعني انه يعني هم يهتمون انه صدق يريدون مطور، انت مو شجاع بس تروح للمؤتمر. طبعا بالنسبه اللي يسمعونا المؤتمر عاده كل سنه ابل تعلن بيه على الاي او اس، الاي او اس اصدار جديد، فان شاء الله هل بعد والاو اس همينه هالسنه صح؟ اي هالسنه هالسنه ان شاء الله راح تعلن على الاي او اس 7. طبعا هذا في شيء اكيد 100% اضافه الى الاو اس اكس للاجهزه الماك، فحيكون هو سعر التيكت او البطاقه للدخول والحضور بالاربع ايام اللي هي يعني تبدي اول يوم عاده حيكون الاعلان على الاي او اس والاو اس اكس، وبعدين وراها تبدي يعني الفقرات المختلفه من يعني البرامج مثلا التطوير، وتروح ومثلا مكانات محاضرين قاعات تحكي ويا ناس متخصصه، تحكي ويا ناس يعني هي من شركه ابل نفسها مطورين وغيرها وغيرها وغيرها. فراح يكون راح تكون يعني ابواب التذاكر تنفتح ان شاء الله باكر، يعني مثل ما قلنا يوم الخميس اللي هو باكر بالنسبه لي، يعني انا عندي بالخمس العصر، فورا بعد الساعه 12 تنفتح وكل تقدر تشتري البطايق. طبعا سعرها هو ال 1599 يعني $1600 للبطاقه الواحده. انا هاي الارقام كلش تضوجني، قول 1600 وانت بالضبط. هي بس يعني لا يرجعوا لك دولار هي يرجعوا لك سنت دولار قصدي. اي يعني هو طبعا انه هي فرق دولار واحد، بس هي الفكره انه من ناحيه التسويق، يعني انا لما كنا نحكي عن انمار الصبح قلت له ايش قلت حلو مثلا واحد يعني يدفع له 1500 ويروح، فهي طبعا انا انه قصدي انه من ناحيه بالضبط انه هي نازله على جهه الخمسه بالضبط. فانت تقول 1500 وشويه مو 1600. اي بالضبط، فتكون اسهل لك من ناحيه تستوعبه، فهاي فد نوع استراتيجيه من فالمهم هذا موضوعنا. بس تدري علي انا اريد اضيف الحكي كنت يعني شنو بدي تقول، انه دائما احنا متعودين ابل تعلن بي عن الاي او اس والاو اس 10، بس تذكر قبل 2009 و2010 ابل كانت تعلن بي حتى عن الايفون، عن اجهزه جديده، خصوصا احنا هسه شلون بصدد التغيير ابل غيرت سياستها وغيرت مواعيد المؤتمرات مالتها. صحيح. فاحتمال نشوف ايفون او ايباد بهذا ال WWDC. استبعدها كلش، انا استبعدها بالنسبه لي من ناحيه كايباد او ايفون من اجهزه استبعدها، بس ايفون ليش ما مو وقته يعني خصوصا ايفون والله اقول نهايه السنه. اوكي مو خصوصا لانه الايفون يعني هسه انه طلعت الاشاعات عليه انه هسه يعني عليه مشاكل تاخير وغيره وغيره، فيعني استبعدها. بس من ناحيه احنا هسه يعني هم نحكي بيها ضروري كلش، أول شيء خل أجاوب على موضوع أنمار. طبعا قبل كانت تعلن على موضوع الآيفون أو أجهزة جديدة لما كان وقت ستيف جوبز، كانت فتمشي في السياسة معينة. فبعد ما توفى ستيف جوبز تغيرت سياسة أبل من ناحية الإعلانات وغيرها وطريقة يعني أنه الأساسيات بقوها، بس هاي التفاصيل صغيرة يعني رجعوا وركزوا على موضوع اللي هو WWDC، هو عبارة عن ناس بس المطورين، فيخلوك شغلات بس سوفتوير، فحيركزون على هذا. بس من ناحية احنا كل ما أبل تنزل الإعلان، تنزل شعار المؤتمر كل سنة طبعا يكون مختلف عن الشعار اللي قبله، فهالمرة الشعار كلش بصراحة أنا كلش حبيته. حلو كلش. بي مثل ما تشوفوا اذا اللي يسمعونا هسه، اتمنى لو تفوتون على المقاله اللي احنا نشرنا به الخبر وتشوفون الشعار المؤتمر اللي هو ببدايه بالنص مكتوب بالابيض WWDC، وجوه مكتوب MMXIII. هاي معناها بالروماني، باللغه الرومانيه من قبل بالضبط 2013، اللي هي نفس الموجوده بالساعه الارقام هاي اللي عندنا. فهاي الفكره ليش كتبوها هيجي، يعني ليش استعملوا اللغه او طريقه الترقيم هذه اللي هي القديمه واكثر شيء موجوده بالساعات. فهل هي فتشي له علاقه بالساعه؟ هل ابل مثلا راح تعلن على الساعه؟ انا اتوقع انا الشكل المربع بصراحه لفت نظري بشغلتين، لفت نظري كشكل ساعه مو كشكل ساعة أولاً، بالضبط. ثانياً سوالف في الأبل تي في، هذا اللي شغلت خطرت ببالي أول ما شفت هذا الشكل المربع. بالضبط هما يعني حتى إذا تشوف يعني إحنا طبعاً هي دائماً أبل لما تنزل لك الشعار تخلي لك بي فد تلميحات صغيرة لازم أنت تفهمها. فمثل تذكر بوقتها إذا مال الآيباد لما نزل المرة الآيباد 3 الرتنا وكان في التفاصيل وحلن، ويعني هواي مواقع حللت وإحنا حللنا يعني بوقتها. أنا قضيت نص النهار بس قاعد أشوف شنو الفروقات، وجبت جهازي الآيباد وقعدت أقيس بين الشغلات مثلا الفقاعات على الخلفية وغيرها. المهم فهالمرة همينة يعني أنا دا أصفن عليه، ومثل ما قال دنار أول شيء شكل مربع إذا تلاحظون يعني حواف المربع صاير لونها يعني غامق، يعني مبين كأنه ما فتش، يعني هو 100% هذا فتشي مربع قدامك، يا أما يرمز على شكل الأبل تي في إنه هو هيك يكون تصميمه أو يكون تصميم الساعة، خصوصا إنه بي أو طريقة عرض الساعة للمحتوى اللي داخلها يكون نفس طريقة عرض ال WWDC البيضة وجواها ال MMX3i. والله احتمال، والألوان الدار مدار إنه أنت تقدر تسوي لك كوستمايز، احتمال تقدر تغير الخصائص كألوان وهاي ميبي. ما أدري أنا بالنسبة لي يعني ذاك المرة هم إنه ما أدري بيا حلقة كان حكينا على موضوع الساعات والهاي، ما أدري أنا بالنسبة لي متحمس وحابب ألبس يعني هيجي الساعة. أتمنى يكون فتشي مميز يعني إذا كانت هي الساعة، وإذا كانت شغلات ثانية فأتمنى يفاجئونا يعني بصراحة. ما أدري ليش أنا نهائياً ما متحمس للساعة. أنت لأنه خائن وعميل. لا عميل مو قصة شيء بس يعني شوف الساعة أحب أنه تكون فتشي مفصول عن الأجهزة، فتشي مفصول أنا عن تليفوني، فتشي مفصول شون فشيء له علاقة باللبس أكثر ما له علاقة بالتكنولوجي. ما أدري ليش. صحيح. بالعكس تقدر تغيره وين اللبس، يعني إذا أنت لبست ملابس خلني نقول على بيجي رايح، طبعا بيجي اللي ما يفتهم اللون هذا قصدي يعني الألوان البني البراون وتدرجات. أعتقد فإذا لابس بيجي الكل أعتقد هواي دول عربية تستعملها اللي هو إذا أنا غلطان أنتوا اللي تسمعونا كتبوا لنا بالكومنت وصلحوني. بالضبط. المهم فتقدر تغير اللون، تقدر تغير اللون حسب اللي أنت لابسه. لبست أحمر سوي أحمر. أوكي. أنا طبعًا مشهور باللون الأحمر ما أدري ليش. إيه صح أنا. For some reason لأنك حاط للحط الصورة هاي بالتويتر، حاط الصورة بالسكايب، ما أدري حاط الصورة على الفيسبوك كمان. موجودة بالمدونة. موجودة بالمدونة بالضبط همينة. ولابس طربوشة. لابس طربوشة التفكير هذا. لا تدري مو هذا قصدي، يعني شوف الساعة أكيد اللي مثلا ممكن تنزل يعني ينزلوها أبل دائما حتكون فشي إلكترونيك، فشي حيكون مثلا شاشة وهالسوالف. ما أدري، هي طبعا تصفي شغلة أذواق أكيد، يعني ما أنا هيك شيء شو ما أحبه. هي الساعة موضوعها أعتقد فكرتها تغيرت عن قبل، يعني هسه خصوصا بعد إحنا طبينا بعالم يعني التكنولوجيا متطورة، ف يعني صارت صحيح. الساعة في جزء من التكنولوجيا حتصير، يعني بعد ما صارت بس راح تصير جزء من التكنولوجيا، خصوصا يعني بالنسبة لي أتوقع استفاد منها، يعني خصوصا انه احني عندي مثلا يعني اغلب المنتجات ابل من ايباد وايفون وغيرها، فاحتاج يعني مثلا ايه يجوز حتى مثل نوع من يعني المزامنة تكون بين علي الاجهزة كلها وغيرها وغيرها. بالضبط. بعدين علي تخيل ساعتك هيك تباع عليها موجود بيها اللوجو مال عراق ايفون، الباك جراوند مالتها فت صوره انت عجبك او فت حلوه، ما ادري بيها نوع من البرسونال. بس انا اقول لك اذا تجي تقولها والله انا اطلع المناسبات واكون لابس اي صعبه البدله هي اللي هاي. هي ساعه كلاسيك ما تفيد. اي نو، بس يعني بشكل عام احنا ك ك كجيكس وكهواة للتكنولوجيا فتشي هذا الصدق راح يناسبنا، يعني راح يمثلنا. يعني مثلا اذا انت اي لابس صح. مثلا بلوزه عليها شعار ابل او قبعه عليها شعار ابل او اي شغله، وها اي شخص ثاني ترى ما راح يلبسه، انت تلبسه لانه انت من محبين هاي الشغلات وبالنسبه لك فتشي مميز يكون. نفس الشيء الساعه اتوقع راح يكون فقط للي كلش هواة للتكنولوجيا راح تكون. هي بالضبط احنا يعني هاي فتفقرة من واحد شوية يعني يفهمها للناس، ونتمنى انه اللي يسمعونه يعني يفهمون كفكرة هي ساعة ابل او اي ساعة ذكية اذا تنزل بالمستقبل. الفكرة منها انه حتى تستفاد من الساعة نفسها، تشوف مثلا يجوز انت يعني توصلك مثلا اشعارات مثلا ايميل او اجاك مسج او غيره وغيره، حتى يكون اسهل لك مثلا انه تشوف الاشعار احسن ما تطلع تليفونك. افرض انت مثلا ده السوق، فاعتقد بواع اي الساعة بالضبط. اسهل من ما انت تطلع التليفون ولا سمح الله يصير حادث. يا ف صح وايد صح. فهاي الموضوع يعني احنا يعني ذيك المرة جانا سؤال على صفحة الفيسبوك واللي هي مرتبط بموضوع اللي قبل حكينا عليه، موضوع الاشاعات وشون بكيف يعني تطلع الاشاعات فد منتج ما موجود ويقول لك لا موجود. جانا مثلا سؤال على الفيسبوك قال له ان منين اجيب هاي الساعه، فاحنا جاوبنا انه خلينا الرابط مال ابل واللي هو احنا قلنا عليه قبل، اي عندك استفسار فوت على شركه ابل نفسها على الموقع وتاكد اذا هذا الشيء موجود او لا. ف يعني هاي فد لما واحد يجي يسوي مين يعني يسألنا قال مين نشتري وشون احصله وموجود بالعراق او سواء غير دولة عربية، الموضوع منها انت ما تريد تشتريها حتى تشوف لاصدقائك انت عندك هاي الساعة، الموضوع انت يعني حاجتك إلها على مود فشي تستفاد منه مو بس على مود تشوف. فهاي يمكن هذا الموضوع من العلاقة بحكي انمار انه دي يقول مو بكل مكان أي. اقدر البسه وما يرهم ويا كل الملابس وغيرها وغيرها. فموضوع الساعة ابل هو فد شيء يعني مثل ما قال دينار متخصص انت بيك كشخصية، انت تخصصه بالشيء انت تستفاد منه، بالضبط. مو الغرض انه يعني تشوفه للعالم. اي يعني اي تدري تعرف علي شنو اني علي اني انت اوكي كمل كمل تفضل، من كل تقاطعنا بعض الحمد لله. اي انا سكتت الحمد على لله. كيفك عيني، انا قاعد سكتت ودا انتظر بشوف مني بيكم يحكي وتوت مال لا اختبار، احنا قاطعنا بعض انتهى الوضع. ما كنت ظلم. تدري يلا علي، يلا يعني تفضل. اني هسه مثلا راح اتحمس لها اذا مثلا من علنا وعنها ابل، انه انت تقدر تغير بيها ايش ما تريد. يعني مثلا اني الساعه اختار مثلا الشكل الساعه الكلاسيكي ابو الارقام الرومانيه، بس مثلا الباك جراوند والالوان مثلا اني مثلا صورتي اقدر احط، او مثلا صوره اي احد، او مثل ما قال هسه دنر مثلا ويا اللبس مثلا انا لابس قميص ازرق وجينز طالع مثلا هيك طالعه عاديه فشي كاجوال، احط مثلا هيك خلفيه زرقاء. وحتى تدري شنو يكون احلى؟ لو مثل الـ مثل الايبود تاتش النانو القديم اللي ابل غيرت شكله هذا باخر جينيريشن، انه تقدر حتى تشتري مالتها تغير السير مالتها، تغير مثلا تحط اسود تحط وردي مثلا، حتى يجوز من تعلن ابل تنزل تقدر تحط سير جلد او حتى حديد، يعني مو حديد، معدن مثل الساعات الموجوده. بهالحاله انا والله راح اتحمس لها، وراح تكون فد اختيار حلو، خصوصا مثلا اذا تسوي سينكرونايزيشن ويا الايفون على مثلا اني تليفوني سايلنت وشايل الرجاج، احس الساعه مالتي مثلا ترج بايدي اباوع مثلا فلان ده خابرني، يعني بهالحاله حتطلع حلوه، يعني راح اتحمس لها اذا هيك سويت. بالضبط بالضبط. انا اكو فد شغله انت بدك تحكي علي ما ادري يعني خطرت ببالي، طريقه تسويقيه من زمان اصلا ابل دا تتبعها، ومو بس ابل، هواي شركات ثانيه هم يعني، بس اتوقع ابل من الرواد بهاي الفكره، اللي هو يدمجون الشغلات اللي انت اصلا عندك اياها ويزيدون من ميزاتها. خلينا نقول مثلا انت دائما شايل وياك اللابتوب، ودائما انت عندك تليفون، ودائما عندك ساعه، زين ليش ما احنا نسوي التليفون بها ميزات لدرجه بانك تعوف اللابتوب مالتك اذا انت فقط بتحتاج سوالف الاجتماعيات، خلينا نقول فيسبوك وتويتر، فصار الايفون اللي اليوم ده نعرفه. اذا انت من الرواد اللي تحب تقرا بدل ما تشيل وياك كتاب همينه تشيل وياك فتشي تابلت اللي هو الايباد، صار هسه انت هيك شيء شايل وياك دائما الساعه ودائما لابس الساعه، ليش ما الساعه تستفاد من عندها اكثر؟ فراح يدمجون شغلات اكثر بيها. فهو هو هذا الـ هذا هذا الـ هذا الـ الطريق الخط من زمان ابل بدها تمشي بيه. ما ادري انت بدك تحكي، يعني هسه خطرت ببالي الفكره، والصدق الصراحه اذا حكوها هيك بالمؤتمر كلش كلش كلش يعني صدق، هو هذا ابل، هو هذا اسلوبهم يعني من زمان، هو ودي اشوفه مناسب بالضبط. هي لابد ابل يعني اكيد مليار بالمية عندها في الطريقة خاصة انه تعرض بيها المنتج الجديد سواء كان ساعة او غيرها، واكيد راح تكون فتشي بفكرتها بالطريقة اللي هي تكون جديدة من نوعها، حتى لو كانت موجودة مثل قبل يعني الايفون، يعني كان اكو تليفون عندنا وانترنت وايبود، بس كطريقة جديدة عرضوا بيها المنتج كانت فتشي يعني بديعة، ولحد هسه يعني فتشي قلب العالم. أكيد تصور أكيد جديد للشغلة اللي أنت عندك، يعني دائما أبل تجي تصور جديد للشغلة اللي أنت عندك، بحيث أنت تلفت انتباهك أنه صدق يعني ليش ما أستخدم هاي الشغلة بهالطريقة. صحيح صحيح. هي أكيد عندها فد النوم يعني عندها فد خطة. فبالنسبة طبعا أي شكرا. بالنسبة للالوان همينه، اكو احتمال هالالوان ترمز انه احتمال ابل راح تعلن على الايفون بنفس الوقت، يعني صح انا شوي جزء استبعدها بس ما نعرف، احتمال راح تعلن على الايفون واللي هو راح يجي الالوان مال الايقونات يعني لا راح تكون الوان الجهاز، فترمز انه راح تقدم شركه ابل جهاز ايفون بعدة الوان، وهل هي طبعا انه يعني قبل احنا نشرنا عليه هذا الخبر على موضوع انه يجي الايفون بعدة الوان. لحظة علي اطلتني طبعا من نوع، احنا شباب مثل ما قلنا لكم بداية الحلقة للي يتابعونا، احنا كنا مجهزين الحلقة بهواية مواضيع، بس هو اجى هذا الموضوع، فاس احنا وياكم فعليا هاي الحلقة قاعدين ده نستنتج وياكم، بدنا نحلل وياكم، يعني موضوع ما مجهزي له من قبل. فهسه انت بدك تحكي على موضوع الالوان، علي ليش ما نباوع لهذا الشكل المربع هو شكل الايقونه، وهاي الايقونات الباقي ليش ما يكون هذا اي او اس 7؟ من الشغلات اللي اجت ببالي من بالضبط ترى انا من الشغلات ليش؟ اللي اجت ليش ما يكون هذا اي او اس 7؟ اولا اي او اس 7 ممكن مثلا انه تقدر تعدل على اي او اس، تغير بيه كثيمز او كشي من هالسوالف. وتدري هم الشغله اللي اجت ببالي، بما انه هو شكل الايقونه، ابل ترى صار لها فتره طويله معلنا عن ابلكيشنات من صناعتها من تطويرهم، احتمال اي يمكن هاي هم ممكن مضبوط اي ابلكيشنات، بس انا فعلا يعني انت يعني علي مثلا اول ما شافها جت بباله الساعه، يعني كل واحد اجى بباله شكل. انا اول ما شفتها اجت بالي الاي او اس، وممكن انه الاي او اس مثلا اي او اس 7 راح يتغير شكله 100%، وراح يجي مثلا انه تقدر انت تسوي تعديل على الـ على الـ على الاي او اس، تقدر تعدل الثيمات عليه، تقدر انت تغير بيه، وهذا الشيء طبعا اللي كلنا نتمناه من زمان. همين انا بالنسبه لي انتم هذا رايكم، بس بالنسبه لي انا استبعد انه يعني حتكون عندك تقدر تغير ثيمات وما صارت فشي كلش لا يعني مو تغير ثيمات، بس يعني اتوقع يرمز الاي او اس 7، مو انه لازم تغير، لانه علي باوع الزوايا مالته منحني، يعني هو مو مربع حاد او فشي، هو بالضبط نفس الشكل الايقونات، فهاي الايقونات والالوان احتمال يرمزون للاو اس مالته، يعني الاوبريتنج شوف سيستم مال التليفون مال الايفون. ده افهمك، بس اذا هم نتبوع عليها بنفس الوقت طبعا مثل ما قال دانر، احنا يعني دن يعني الحلقة ما مجهزين لها، ودن يعني دن حسب ما احنا دن نفهمه، وحسب دن نجمع ما بين الاشاعات اللي قبل طلعت والتقارير وغيرها، ودن نحاول نطلع فد نتيجة انه تكون واحد شوية يلزمها، يعني تكون بها لازمة. فبالنسبة اذا تشوف مثلا اكل على طرف الجهة اليمنى الفوق اللون الاصفر، اوكي هذا يرمز احتمال ايه الايقونة شو اسمه الميوزك. الاخضر صح، يرمز الايقونة التليفون التليفون. والمسجر البنفسجي صحيح، والبنفسجي يرمز للاي تيونز، والازرق للاب ستور. بس يعني هل هي طبعا يعني انه هي هاي اذا هيجي فما بيها ما بيها في شيء جديد، لانه يعني احنا اوريدي هي هالالوان نفسها بنعرفها، بس هل راح يكون همنا بنفس الوقت فد رمز انه الاي او اس 7 حيكون بي يعني الوانه اكثر، ويكون شويه يعني شلون اقول لك يعني ما بي ادري اقول لك، هي زياده تعرف بالالوان. الالوان شفافه، ما ادري اذا ملاحظ لو لا، الالوان الالوان شفافه هي شفافه يعني بالضبط اللي وراها وياها يدي يصنعون لون جديد. صحيح حاليا، يعني هي هذا الواحد دي يقدر يتخيله. بس ارجع اقول هم انا بنفس الوقت احتمال ترمز الايفون اللي هو بعدة الوان يجي، وهذا من فد موضوع يعني صار له فد فترة دي يعني الناس تحكي بيه، وتقارير تطلع عليه واشاعات انه هل ممكن احتمال يعني صحيح ابل راح تنزل ايفون بعدة الوان، اللي هو يكون احتمال الايفون رخيص اللي هو لا ما اعرف انه حيسموه ايفون 5S او فد اسم جديد لهذا الايفون الرخيص. بس هاي بالضبط، هذا من الشغلات الجدا قوية، الإشاعات القوية. صحيح، فاحنا نربطها بنفس الوقت ويا تيم كوك البارحة اللي هو كان انه عندنا عن النتائج المالية للربع الثاني من سنة 2013، وطبعا احنا ايه نشرنا يعني اللي يهم الموضوع هذا، وش قد ابل باعت وش قد حصلت فلوس، ما شاء الله خير من الله، تعادل اغلب ميزانيات الدول العربية. بالضبط. تيم هي كوك حاليا صح، ابل نازله اسهمها، لكن حاليا بالريتنج هي اكثر شركه تربح. بالفعل هي يعني عدها يعني الله يزيدهم، وان شاء الله حتى دائما نحب بالعكس احنا نفرح لما ابل تربح، لانه اذا ما تربح معناها خلاص ما تجينا شغلات حلوه. بس قال تيم كوك اثناء هو الكونفرنس اللي هو صار يعني فد مؤتمر عن طريق الصوت عن طريق التليفون، تيم كوك يعني حكى في التلميحات، قال انه احنا عندنا يعني فد خط انتاجي جديد وفد شيء يعني كلش يكون يعني موعود، فد شيء انه راح مثل يقول لك يعني فد شيء مذهل. ف بس اللي هو الخط الانتاجي بدي يعني قال احنا عندنا من الفول اللي هو يعني بداية يعني فصل خريف سنة 2013 الى 2014، يعني تقريبا معناها يبدي من شهر التاسع ان شاء الله وصعودا الى سنة 2014. راح يعني قال احنا عندنا يعني خط انتاجي من ناحية كسوفت وير ومن ناحية كهاردوير. الهاردوير طبعا بيج حاله الايفون وايباد وبقية الاجهزة كهو جهاز فعلي. زين، هذا الجديد ايش راح يكون تتوقع كهاردوير؟ ما طبعا ما ادري ليش تذكرت الايباد، تعرف انت دا تقول خط انتاج جديد، تذكر بالمؤتمر وقتها كان ستيف جوبز لما حكى انه شلون صار عندنا فد شيء جديد، فد خط انتاج جديد نظاف. اي كتاب ضاف للباقين يعني ضاف للايفون. وهو تيم كوك نفسه همينه قال يعني العام لما صار موضوع الايباد ميني همينه قال اكو فد شيء يعني خط انتاجي. بس احنا يعني هسه انا دا احكي على خط انتاجي للاشياء الموجوده بالوقت الحالي اللي هي يعني مثلا اي او اس ماك ماك او اس اكس الاجهزه الماك الايفون ايباد الى اخره. بس بعدين يعني هذه احكي قالها كلها انه حتى اكيد حتحصل على فت تحديث هذا الخط الانتاجي وبشكل مفاجئ. صحيح. بس همين بنفس الوقت لمح قال احنا عندنا همين اللي يعني يعني شكل حرفي قال انه exciting new product categories اللي هي يعني فالتصنيفات جديدة يعني المنتجات اي جايب تصنيف جديد. فيعني معناه هذا في شيء ما موجود يعني وراح يجيبون يدخلوه. فاحتمال مثل ما قال انمار احتمال قصده على الابل تي في اللي هو شويه هسه حاليا هدأت الاشاعات عليه والتقارير او الموضوع الاي واتش اللي هي الساعه اللي هي هسه كلش صار عليها ضجه بالوقت الحالي او بالذات ورا ورا ورا اللوجو مالتهم الجديد مال المؤتمر اشتعلت الاشاعات بالضبط يعني هاي واحنا هسه ما حنطلع نصدر اشاعه جديده. ف بالضبط. المعاد يعني هذول المنتجين او احتمال يعني ايفون رخيص يعني قصدي يعني هذا الايفون رخيص هم يعتبر فد شيء يعني اضافه يعني الخط الانتاجي الموجود ويطلع في التصنيف جديد. ف وهمنا يعني هذا فد شيء احنا يعني نحب نذكره. تيم كوك هم نفس الوقت قال يعني ابل حاليا يعني دي يشوفون هم دي يطلعون على السوق الحالي مال اجهزه التليفونات ودي يشوفون الشاشات التليفون شلون ده تكبر لدرجه وصلت يعني انه 6 انش يكون حجم الشاشه اللي هذا اخر جالكسي اعلنت عليه سامسونج. فدي يقول لك احنا الميجا اللي هو ما ادري 6.3 رجاء علي انا اسف 6.3 من يزود صارت مزاد مو تليفون بالضبط صارت مزاد. فقال يعني احنا يعني هو همنا الطريق لما حب طريقه يعني احنا ما نطانع حكايه اكيده بنفس الوقت ما نطانع يعني في شيء مستحيل انه ما يصير. قال احنا بدنا نراقب السوق بدنا نشوفه اي لا كلش هو ده يعرف يشتغل قال ده شوف انه احتياجات السوق شلون ده تصير واتجاه الناس شلون ده يكون. مثل ما الايفون 5 احنا نزل بشاشه 4 انش فقال احتمال يعني فطريقه ما ينزلون ايفون بالضبط. قال احنا ده نشوف يعني اكو ناس قال احتياجات السوق بالضبط. قال احنا اكو قسم ناس تحتاج شاشه صغيره اكو ناس تحتاج تدور كبيره. فمعناه انه ابل خاله ببالها احتمال تنزل لك ايفون راح تكبر تنزل مثلا ايفون مثلا شاشته 5 او 4.5 وبنفس الوقت تبقي مثلا تنزل لك ايفون بشاشه 3.5 او 4 دي يعني يكون حجم اللي وسط او الصغير الفئه من الناس يعجبها صغير. راح افرح بهيك الشغله لو لا بس يعني هي باوع مو قلت لك انا مثل ما يعني بدايه حكي الموضوع لا هو اكيد ولا هو مستحيل بس يعني هو خلانا باحتماليات علي يعني بوقتها بالايباد انا اتذكر انت ما تعرف بعدين مدى اهميه الموضوع الا حتى ورا الاعلان ورا بشهر شهرين ثلاثه يلا يبين صدق مدى احتياج السوق. يعني بوقتها الايباد اول ايباد لما طلع انا شخصيا ما كنت متحمس له انا شفت شنو هذا ايفون ومكبري بالذات كان هذا تعليقي يعني بالضبط بالحرفين شنو يجي قلت. بس بعدين ورا شهر شهرين لما نشوف الابليكيشنات اللي نزلت عليها والبرامج والالعاب والشغلات وبعدين ورا السنه لما نزلوا الفكره مال البوكس وبعدين وراها همين مال التعليم وما التعليم صدق صار الايباد فد شيء مهم. يعني بالنسبه لي جزء من دراستي صارت الساعه الايباد همين. فانت ما تعرف يعني اوكي يعني وياكم الناس اللي راح يتابعونا وان شاء الله راح نبقى وياكم احنا بالبودكاستات ودائما ان شاء الله راح نكون اسبوعيا راح يجي يوم احتمال اني اقول ها والله طلع الرخيص صدق طلع كلش مهم. فانت ما تعرف فعليا انا حاليا ما متحمس بس ما اريد اكد على الحكايه مالتي لانهم ما اعرف بعدين احتمال يجيب لك اياها بطريقه يطلع كلش حلو مو هي سالفه الساعه بالضبط. تعرف دينار متحمسين هاي شيء شيء نتحمس لها صاري. تعرف دينار احنا هنا نرجع لنفس النقطة. هسا انت يعني كنت تتباوع جزء للايباد انه لا هو ايفون كبير ولا هو مثلا لابتوب، انا ما احتاج جهاز. لكن احنا مثل ما قلنا ابل دائما تجي لكل شيء بتصور جديد تباوع تقول لا صدق يعني هذا الشيء انا احتاجه، هذا الشيء يناسبني. يعني جاك ايباد تصور جديد حلو عجبنا، حتى يجوز مثلا فكرتنا عن التليفونات الرخيصة والتليفونات اللي مو كلش سمارت فونز، يعني يجوز مثلا تجيك بتصور جديد غير شكل نباوع نقول لا صح. هذا التليفون سعره مناسب وهو تليفون مهم واحتاجه اني يعني. صحيح هم تعتمد هاي ملاعب ابل. صحيح هي مو انت تعتمد يعني هسه دينار يعني قال اني مو كلش متحمس له هاي لانه انت شخصيا ما تحب الايفون الصغير، انت عجبك حجم الايفون 5، يجوز يعجبك شويه اكبر بعد لو كان، بس غيرك صحيح يعني بالضبط. يعني هسه يعني زوجتي مثلا ما عجبها بالبدايه الايفون 5، قالت يعني الشاشه مو كلش يعني كحجمها الجديد مو كلش يعني يهمني من ناحيه الحجم. صديقي ذاك اليوم هم انا قال لي يعني عنده 4S هو، قال لي ما ارد اخذ الفايف لانه بصراحه ما يعني الشاشه مو كلش هامتني انه اخذ شويه اكبر، يعني انا حجم الشاشه بالفور اس مناسب. فاكو ناس تدور من هذا النوع واكو ناس من هذا النوع، انا من النوع اللي ادور جزء شاشه الايفون 5 او شويه اكبر، ما اكون يعني حجم ضخم. اذا كبرهم شويه ما عندي اي مشكله، بالعكس تلقاني اول واحد يمكن اشتري. بالضبط يعني بس حتى صغير لا مثلا. نعم صحيح. فهاي تعتمد يعني كلها على السوق، وقدي هو قال احنا متابعين السوق وده نشوف شنو الناس تريد وده نشوف بالاخير وين حتوصل. بعد ما نعرف يعني هاي بس احنا مثل نرجع مره لو نقول احنا بدنا نجمع الاشاعات وبدنا نحاول نستنتج. فمن ناحيه الاي او اس 7 شنو مثلا احنا خلنا نسالكم، يعني انا اسالكم شنو امنياتكم ان تكون بيه؟ هاي مثلا بلش وياك انت دانر او انمار، منو بيكم اللي عجبه يعني اول شيء بلش؟ انا اكفت شيء ما اتوقع راح يسووها بس انا لحد هسه مصر انه هاي الشغله هم حكوها وغلسوا على الموضوع زين واريده يرجع اللي هو تعرفت على شنو راح تحكي اللي هو الدايناميك ايكونز. بالضبط انا اتذكر طلعوا على الستيج، يابا والله العظيم اتذكر ودي اريد القى الفيديو ما ادري ليش ما دا القى بسهوله حتى دا احكي عنه بشكل مضبوط. المهم كان دا يعرضون الخواص مال اي او اس 5 حتى مو 6، فكان من ضمنها انه راح يكون الايقونه يتغير شكلها حسب، يعني مثلا عندك ما الساعه العقارب تفتر. طبعا حاليا الايقونه الوحيد اللي يتغير اللي هو مال تاريخ اي ثينك مو الو وياك شو ده ما ادري عشان ما ادري دا انتظر يعني هل هو سؤال اجاوب عليه لو يعني انت تساله وبعدين راسا جاوب ما ادري اي يعني هو هوايه يعني انا ما اتذكر الموضوع بصراحه، بس هو اتذكر اكو في شيء من ناحيه الدايناميك ايكونز اللي هي ايقونات متحركه. شنو كان بس حاليا عندنا بس الكالندر تقدرون تشوفون التليفون مالتكم، بس التقويم يتغير التاريخ مالته. الساعه دائما واقفه على 10:15. المهم فكان من ضمنها انه العقارب يتغير، مثلا الفيسبوك يتغير، التويتر كان يتغير. اتذكر هذا كان هيجي حكوها حكايه وما فاتوا بيها هوايه هم، وانتهى. طبعا نزل اي او اس 5 بعدين نزل 6 وظلوا الناس صافنين يعني، واني واحد من عندهم، ولحد هسه اقول هاي الشغله مو حكوا عنها وينها واختفت. هو حكوا عنها على السريع. انا تدري شنو هسه دا اتذكر دنر بوقتها حكوا عنها كجزء من الاس دي كي الجديد للاي او اس 5 اتذكر. انه هسه انه يقدر الديفلوبر يسوي الابلكيشن مالته يتغير بالايقونه. وبوقت هسه تذكرت الفيسبوك قالوا انه اول واحد حيبدي يشتغل بهاي الشغله هم الفيسبوك، ووراها نزل الاس دي كي وهاي وكل شيء ماكو بالضبط بالضبط. طبعا للي ما يعرف شنو قصدنا بالاس دي كي، اللي هو يعطوك برنامج حتى انت تطور به العاب. هذا البرنامج بيفتح شغله يسموه الاس دي كي، اللي هو كل الخاصيات اللي انت تقدر تستخدمها بالتليفون. فكان من ضمن الجديدات دائما، اذا انتم تتذكرون مؤتمرات ابل بالنهايه، خلينا نقول مثلا يحكي على اي اس 6، فبالنهايه يقول لك ترى هاي بيها فوق ال 200 خاصية جديدة احنا ضايفين، وهاي جزء من عندها. يبدي يطلع كتابات بيضع على الشاشة كوما. فكان من ضمنها اللي هو الدايناميك ايكونز اللي هو اختفى. من نوع اختفى حتى باقي الشركات ما حكوا عنها، ما ادري شلون يعني. حتى هي هذا والله بعد غريب يعني، من ناحية يجي راسا نشال الموضوع سكتوا. ما حد يحكي هذا الموضوع. هو ما ادري صار عليه فالتكتيم مو طبيعي، تكتيم سياسي. اي ما ادري، ما ادري شنو القصه هيك، شو هدوء ما ادري، عكوك بشي غريب. المهم اتمنى انا طبعا همينه من ناحيه الدايناميك ايكونز يعني. انا ما اتمنى مو اني انا اول شيء اعلق على بالضبط بدنار بعد ما اكمل، بس انا بس مجرد يعني دا اقول له اوكي اطلع يعني حتى حسده، لا اطلع وبعد ما قدم اي او اس كافي. لا زعلت وانت زعلت شويه. الحلقه اللخه مخليك ما يخالف. لا لا اني اني اني اني طبعا هذا مو قصدي، هذا مو من الامنيات مالتي، بس هذا فد شيء كان مفروض ينزل قبل جيلين، مو قبل جيل. فبس دا اقول انه وينه، وما اعتقد راح يتسوى بسهولة، لأنه إذا واحد يفكر بها راح يحتاج إلى معالج جدا قوي، لأن هذا في 24 ساعة قاعد يشتغل بعد أسوأ من النوتيفيكيشن، فراح يبطئ الجهاز نوعا ما. مو إلا مو 24 ساعة، هي مو إلا يعني تقدر بس لما تقلب الصفحة يا. على الجهة اللي بها الآيكون رأسا هو يبدي تشتغل يعني. احتمال بوقتها ما قدروا يدبر هاي السالفة، ما قدروا يدبرون إنه يشتغل فقط على الصفحة اللي دي صار عليها فيو، ما تعرف يمكن يعني ما صور يعني شو ما دبروها مثلا يعني. هو ما فتش صعب. صعب على ابل. بس من ناحيه اذا تجي تفكر بها من ناحيه كسكوت فورستول اللي هو كان مسؤول على قسم الاي او اس، فجزء هو كان يعني عنده فد نظره معينه ومعاند عليها، فواحده من الاسباب اللي هي ابل قالت له باي باي طلعته، لانه ابل مثلا عندها فدنيه فالشغله وهو دي او دي يقول لا ما نسويها، واللي هو مشلب احنا قلنا عليه باول حلقه اللي هو التصميم السكيومورفيك. بالضبط بالضبط. المهم هو رجع. اي بالنسبه للامنيات الصدق ده انتظرها، اتذكر بوقتها على اي اس 6 كنا نتمنى انه يتغير فتشي بالديزاين والعرض، يعني سواء كان الايقونات طريقه العرض الصوره الى اخره من هاي الامور، كنت اتمنى لو انه يعني يتغير فتشاله. وحال حال قهرنا بالمؤتمرين مال WWDC ومال مؤتمر الايفون اللي صار اتوقع بشهر 10، فباثنيناتهم احنا حال قهرنا انه لا الشكل نفسه ما صار اي شيء الى اخره من هاي الامور. ما ادري اذا تتذكر علي. اي اتذكر. وهي طبعا هي ارجع اقول اللي هو واحده من اسباب ليش ابل طردت سكوت فورستول، لأنه يعني خيب آمال هواية مستخدمين للآيفون على مود من وراء التصميم اللي هو صدق يعني صار لمرحلة ممل كلش. صحيح. زين ثاني، هاي أمنية وذبيتها بين ما أتذكر إذا عندي أمنية ثانية. أمنية أنمار أتمنى وطفي الشمعة. بس خمل جيب الكيكة وصفن وانفخ واتمنى، ما ادري اتمنى وانفخ. عدد النفخة قبل النفخة لا بعد النفخة؟ يلا احكي. لا ورا النفخة. خلاص اوكي ماشي. هسه اني امنياتي يعني هي اكيد التغيير حلو، بس تدري شنو اني هم انا مرات التغيير اخاف منه، لا يروح يغير لك في التغيير كلش زايد عن اللزوم، بحيث تباوع تقول زين اني هاي الشغله ما متعود عليها، اني هاي الشغله كلش جديده، هاي الشغله يعني كلش مختلفه شلون بطريقه يعني من الاساس مختلفه، بحيث حتى يجوز الابلكيشنات الاوريدي موجوده بالاب ستور راح راح راح الديفلوبرز يعانون من مشاكل، راح الابلكيشنات ما راح تشتغل بصوره طبيعيه. يعني هم انا شلون هي مثل ما يقولون سلاح ذو حدين، يعني انت ما تقدر تغير تغيير جذري، بس بنفس الوقت التغيير هم انا حلو. يعني انا اتمنى مثلا اشوف درجه من الكستمايزيشن، انه انا اقدر اجي مثلا اغير الالوان، اقدر انزل مثلا، اتمنى يعني حتى بالاب ستور مثلا تنضاف شغله ثيمز مثل ما احنا ننزلها من سيديا وهاي الاشياء، ليش ما تصير اوريدي هي بالاب ستور؟ انا انزلها اعدل شويه على شكل الجهاز، اعدل شويه على الالوان، على الخطوط مثلا شويه هيجي تصير الاي او اس مور انتر اكتف، تفاعلي اكثر، اقدر اني يعني نوعا ما اغير بيه، اسوي مثل ما اني اريد. والشغله قبل فتره طلع فد نموذج تخيلي للاي او اس 7، انه انت مثلا ما عدا انه هو دايناميك ايكونز اللي هسه حكينا بيها، تجي مثلا على ابلكيشن اذا ما ادري اذا ظل دايس عليه او حركه معينه يطلع لك في جزء بسيط من الابلكيشن بالهوم منيو، تشوف انت مثلا كنوتيفيكيشن من عنده، تشوف مثلا الفيسبوك مالتك اذا وصل لك مسج، تويتر اذا مثلا وصل لك تويت او شيء يعني على السريع، حتى ايميل ممكن على السريع تشوف الايميل جزء منه بسيط. هاي شغله كلش حلوه مثلا اذا انا اريد اشوف النوتيفيكيشنز مالتي على السريع بدون ما ادخل للابلكيشن واقعد اطلع، وهاي تصير يعني نوعا ما احلى. شو الفرق عن النوتيفيكيشن سنتر؟ لا النوتيفيكيشن سنتر انت تفوت لازم للابلكيشن، النوتيفيكيشن سنتر بس يطلع لك انه مثلا انت واصل لك مسج من فلان، لازم تدخل للابلكيشن وتشوف. بس هاي لا الابلكيشن يطلع لك يعني جزء منه بس بالهوم، مو انه لازم تدخل للابلكيشن او مثلا بس تشوف عنوان الشغله. يعني بيجي حاله حيكون مثل قريب من الاندرويد. لا لا لا قصدي انه شوف الايكونات يعني انت بالهوم منيو الايكونز نزلنا قبل فتره على المدونه هيك نموذج تخيلي، ما ادري والله نسيت ايش كان اسمه، انه انت الابلكيشن على الهوم اذا ظل دايس عليه يطلع مثل جزء منه كويدجت، نقدر نقول اي يعني هو كابلكيشن تطلع منه كويدجت مثلا حتى مسجات تجاوب على السريع المسج بدون ما تدخل الابلكيشن وتدوخ راسك وتصير الشغله طويله. هاي تعجبني. الشغله الثالثه همين اللي اتمنى اشوفها شويه يعني ما احنا همين الاوبن سورس له مشاكله، وتشوف الاندرويد بهوايه مشاكل من من من توقفات وفيروسات وهالسوالف، هاي المشكله مو موجوده بالاي او اس لانه هو لوك سورس، لكن يراد شويه نوعا ما ينفتح. يعني مثلا ابسط شيء، انا صوره عندي بالصور افوت عليها ادوس مثلا كلمه شير تطلع لي بس الشغلات اللي انا فاتح ليها الاي او اس، يعني مثلا ايميل مسج، بعد ما صارت فيسبوك وتويتر انتجريشن صارت فيسبوك وتويتر، مثلا اضرب لكم مثلا فايبر او واتساب او حتى سكايب، ليش اني اروح للابلكيشن بعدين من هناك اسوي شير فوتو ادخل اللايبراري وادور عليه؟ اخو اني اوريدي مثلا دا اقلب الصور مالتي صوره مثلا اني وياك انت دنار، هاي الصوره عجبتني اريد انزل لك اياها، ليش اني اروح للواتساب ارجع ادور على الصوره مرت اللخ وادزها؟ لا شويه هاي كلش اضوج من انت شايف لما تفتح الفوتوز وتظل تصعد لي فوق وتشوف لك فت صوره هيك ورفت مليون صوره صارت عابر، شوف الله ايش قد حلوه خلي ادز الفلان تصفن انه لا لسه لازم ارجع وبعدين تضيعها مره ثانيه ادور عليه وبعدين تضيعها. هاي ابل يراد شويه تفتح الاس دي كي مالتها، يراد شويه بس ترى بدت فيها هي شويه لما ندوس بدت فوق او بالشير اكو كم برنامج موجود من اللي انت منزلهم. يعني هسه انا خلي افوت لما الابلكيشن يدعم هاي خاصيه الاوبن ان هي هاي بالضبط. بس انت مثلا واتساب فايبر سكايب هاي برامج بحدها ما بيها انه مثلا انت تفتح بيها فايلات او شيء، هاي بحاله بس اذا كان الابلكيشن يدعم الاوبن ان اللي هو مثلا برامج البي دي اف، برامج الوورد والاكسل الاوفيس هاي الاشياء. ف يعني هاي بحدها يراد شويه تصير مرونه نوعا ما. ما نريد احنا بنفس الوقت هوايه تصير مرونه لانه حنوقع بمشاكل اكبر، لا شويه هيجي. وتكون طبعا ابل عن طريق فريق الريفيو مالتهم الخرافي اللي يطول بالريفيو مال الابلكيشن اسبوعين وثلاثه يتاكد مثلا ما بيها باجز، ما بيها هيك شيء. وحتى يعني هاي تفتح مجال، يعني هاي اخر ابديت للفيسبوك الشات هيدز اللي حكينا بيه بالبودكاست الفات مثلا، يبدي يصير لا همين مثل الاندرويد على كل التليفون مو بس داخل الابلكيشن. فهذا انه اتمنى وجود شويه مرونه. انا هم اتمنى هذا الشيء. وقبل احنا نتذكر ان ما حكينا عليه بالبودكاست، وكنا يعني ما نريد كامل يعني مطلق الحريه، بس وقت شويه يعني يعطونا مجال او يعطوا مجال للمطورين حتى انه يبدعون اكثر. وطبعا هاي الباب دائما تكون مفتوحه لابل انه تقدر تستغلها وحتى تقوي من ناحيه الاي او اس. بس صح يعني هسه انتوا تقريبا يعني احنا اللي تتمنوه وتريدون تشوفوه يعني بالضبط انا هم اريد اشوفه من ناحيه كشويه ليونه انه واحد يقدر يعرض الويدجتس غيرها، من ناحيه كتصميم انا اتمنى اشوفه يتغير بالكامل. وهو طبعا يعني تقريبا 90% من هو هذا حيصير بالفعل. جوني ايف احنا مثل ما قلنا بدايه اول يعني اول بوت بدايه البودكاست رقم الحلقه رقم واحد قلنا جوني ايف هو راح يغير كل شيء بالاي او اس، لانه هو نظرته بالتصميم تختلف تماما عن سكوت فورستال اللي كان رئيس قسم الاي او اس. راح نشوف احنا من ناحيه كتصميم تغيير جذري يعني تقريبا 90% او 80% نقول ايه ان شاء الله انه راح يتغير تغيير جذري من ناحيه كتصميم. وغيرها طبعا انه احتمال احنا بنفس وقت ما نريد ننسى، يعني هسه حنرجع على موضوع الاشاعات وموضوع انه شنو راح يكون بيه الاي او اس 7. فمثل ما قال انمار قال احنا صار هواي ما شايفين خدمات او تطبيقات من تصميم ابل جديده، فاحنا همينا هذا الموضوع اللي هو احتمال الاي راديو ينزل اللي احنا قلنا عليه قبل، اللي هي الخدمه انه راح تخلي الاشاعه مالتها كلش قويه. هاي بالضبط هاي كلش قويه ويعني شبه مؤكده انه تنزل لك ابل خدمه مثل سبوتيفاي اللي هي او باندورا اللي تخد تسمع الاغاني. علي اكو اشاعات جديده همينه وياها انه احتمال ما تكون ببلاش، مو بس طريقه الدفع ما حد يعرفها. هل راح يزيدون التكلفه على الديفلوبرز او راح يزيدون التكلفه على الخدمه فقط؟ يعني مثلا يقولوا لك يا بتاخذ فري بس اكو بعض الخصائص ما تاخذ فري لازم تشتريها من ناحية لا انت راح تكون كلها فري بالنسبة لليوزر العادي، الديفلوبرز بالرخص مالتهم راح تزداد الفلوس مالتها. لا ما يعني هل راح تطلعها براس الديفلوبرز ابل؟ لا مو هي انت بالمقابل هي تعطيك هاي الفيتشرز حتى تقدر تستخدمها بالالعاب او بالابلكيشنات اللي قاعدة تستخدمها انت already. يعني شيء مقابل شيء، وإذا توفر لك نوع من الميوزك ستريم اللي ما حد عنده إياه ثاني، وكل قنوات الراديو مثلاً أنا أقول ما أعرف شو راح يطلع برنامج، بس مثلاً كل هاي إذا توفر لك إياه بمقابل مبلغ مالي لازم أكو أو لازم أسوي هاي الخدمة. أنت فكر بيها يعني بندورة وهذولي وإلى آخره، أكو نوع من الفيز لازم أنت تدفعها على مود يكون جزء كامل مفتوح، يعني خلينا نقول أو يعني هي طبعا اكيد انه اصلا الشركات يعني اللي تتعاقد وياها شركه ابل اللي هي يعني وارنر بروز وغيرها من الشركات اللي هي يعني شركات منتجه للاغاني. ف يعني هذا طبعا ما راح يكون ببلاش، انه هو هذا شغل يعني المغنيين والفرق وغيرها وغيرها من الفنانين. فاحتمال طبعا راح اسوي لك موضوع سالفه مثلا شلون الاي كلاود، الاي كلاود تعطيك اياه 5 جيجا ببلاش واللي هو الباك اب، والبعدين وراها انت تقدر مثلا تدفع 10 او 20 دولار للبلانز الاكبر للاحجام الاكبر مثلا الساعات يطوك اياها. فاحتمال اكيد يعني لابد تدبرها، يعني ما انا ما صور حتكون بلاش 100%، لابد يكون بيها. بس احنا هاي بدنا نحكي بيها اغاني، يعني مليون مليون مليون شركه راح تفوت بيها اذا هذول هم يريدون فلوس. صحيح طبعا اكيد. يعني بس احنا هسه موضوعنا انه احتمال هذا واحده من الشغلات اللي راح تضيفها بالاي او اس 7 راح تعنا، او احتمال راح تحسن من تطبيق الباسبوك. فيسبوك طبعا بالوطن العربي هو انتم يعني اكيد تسمعونه تقولون يا معود هذا تذكره به هذا برنامج ميت اصلا بالحقيقه هو ميت قبل لغته ميت بالوطن العربي بس ما ميت بامريكا او بالدول الاوروبيه وغيرها. والله حتى احنا ترى حاولنا نستخدمه يعني فتره بس هي ما كملت, والسبب انت مثل ما قلت يعني هي الوطن العربي ما استخدمه, واحنا حاولنا نستخدمه مثل البزنس كارد وكان فكره كلش حلوه بصراحه. اي يعني احنا انا بعدني عندي البزنس كارد مالتي. طبعا يعني احنا مع الاسف يعني العرب دائما احنا اخر ناس نجيب التكنولوجيا عندنا مثلا بالمحلات او غيرها وغيرها. يعني ما ادري يعني شو فكره يعني صاحب المحل او الشركه يعني يجيب يعني هاي يعني سيادوب انه موجوده هاي السكانر مثلا تفوت بالاسواق يسحب لك الباركود ويحسب سعره وهاي اللي هي صارها ما في 20 سنه من نازله. فهسه اصلا تطورت يعني بكل الدول الغربيه بس احنا ما عدا بالوطن العربي هسه يا دوب انه السكانر جابوا هذا المسدس اللي يقيس ها يعني, وهذا هسه اقوى تكنولوجيا بالوطن العربي. فعلى مدى احنا ما واحده من الاسباب اللي الباسبوك يعني مثلا اذا ابسط شيء ستاربكس تقدر تضيف له رصيد $20 او غيره وغيره, تروح مثلا ستاربكس تقول يا بارد قهوه طلع للباسبوك يسوي سكان للباركود انت عن طريق تليفونك, ما يحتاج اصلا تطلع الجزدانك وتعطي فلوس وكريدت كارت وغيرها وغيرها, لا عن طريق الباسبوك يسحب يقص منك رصيد ويعطيك القهوه مالتك وخلص انتهى الموضوع بهالبساطه. فبس اذا يمكن اذا تروح مثلا ستاربكس باي دوله عربيه تقول له هذا الباسبوك وسحوي سكان وهذه يبوع عليك يقول ايش بيه هذا, ممكن عقله يضحك عليك. فيعني هاي احنا مع الاسف يعني هاي لازم يعني انه نزيد الثقافه التقنيه عندنا من ناحيه المجال الاعمال وغيرها وغيرها. فبس نرجع لموضوعنا, الباسبوك احتمال راح يحصل على فد ابديت كبير اللي هو يتحول اكثر الى من نوع يصير من ناحيه الدفع والامور النقديه اللي هو يصير الوالت يعني الاي والت اللي هي المحفظه الالكترونيه. فهل هي راح تزيدها راح يكون نظامها قريب انه من نظام ستاربكس اللي هي تستعملها انه تشحن ويضيف عندك بالباسبوك مالتك, او احتمال راح تقدمه بالايفون 5S تضيف لك الشيب اللي هو الان اف سي اللي هي موجوده سوردي باجهزه الاندرويد اللي هي دفع عن طريق اللي هي اسمها نير فيلد كوميونيكيشن اللي هي يعني مثلا تشتري فد شيء لما تكون قريب من المجال مالته بالضبط جهاز مثلا تريد مثلا تشتري قهوه او غيرها بس مجرد تمر يعني تليفونك قريب من هذا الجهاز خلص انت دفعت الحساب. فيكون يعني فد شيء يعني مثل الكريدت كارد بس بطريقه اسهل. فهل هي راح تضيف ابل انه فد شيب جديد او شريحه لهذه اللي هي الان اف سي بالجهاز الايفون 5S اللي هي بعدين وراها تقدمت مثلا سمي اي والت اللي هي المحفظه معنى كلمه والت. فما أنا يعني هاي واحده من يعني الاحتماليات اللي راح تقدمها بالاي او اس 7 وبالمؤتمر دبليو دي سي 2013, او احتمالها من طبعا اكيد لا ننسى ابل راح تكبر من الاي كلاود راح تضيف بعد ميزات جديده له او تحسن اللي موجود تضيف بعد شويه جديد. اتوقع هاي من الشغلات القويه هاي لابد تصير. يعني عاده يعني ابل يعني العام حسنت الاي كلاود وهسه همين انه اكيد راح تضيف فد نوع من التحسينات جديده له. مثلا تقدم لك اللي قبل حكينا عليه اللي بالحلقه الثانيه ستيف جوبز يعود, احتمال راح تقدم فد خاصيه بالاي كلاود تقدر مثلا اللي هي الاي او اس كلر سويتش مثلا فد خاصيه انه تخلص يعني تعطل الجهاز بالكامل في حال مثلا اذا انسرق منك او غيرها. فهي واحده من الاحتماليات اللي راح نشوفها بالاي او اس 7 واللي راح تعلن عليه. هي تسوي جزء من عندها اللي هو تصفر الجهاز مالتك. احنا عندنا هسه حاليا بالفايند ماي ايفون بالضبط تصفر او تقفله صحيح هذا بس اضافه انه تصفر وتخربه بنفس الوقت يعني هذا يعني اعتقد يعني لما يقولون اي او اس كيلر سويتش يعني معناه خلاص تنهي على حياة الجهاز بالكامل حسب ما يعني حتى لا يستفاد مدى استوعبها، لانه كفكرة مثل ما قال دانار الخدمة اوريدي موجودة، تقدر تقفل الجهاز وتمسح اللي عليه. شايف احنا اتوقع بكل الدول العربية مو بس بالعراق، شايف لما يباق من عنده فتشي وهذا الله ليش يشوف الخير من عنده، فاي بالضبط الله ليش يشوف الخير بالضبط صدق ما راح يشوف الخير اي يعني بالضبط الدعوة مالتك تكون اكيدة ومستجابة 100% اي فطبعا همينة من الخدمات اللي اكيد اكيد راح تحصل على تحديث كبير ان شاء الله انه هو خدمة سيري، اتوقع انه اكيد يعني راح هوايه حتحسن من اللي الاوامر مالتها ومن الشغلات اللي تقدم لك اياها سيري. طبعا مره الاخ اعيدها على اكثر راح تكون هاي مفيده بالنسبه للمستخدمين بالدول الغربيه ومو بالشرق الاوسط. يجوز سيري راح تطلع من مرحله البيتا وراح تنزل يعني كاصدارات يعني ثابته بدون البيتا، ولو يعني البيتا بالنسبه لي ما عندي اي مشكله بيها، يعني جوجل بقت الجيميل بيتا بفتره طويله طويله هواي طويله الفتره بقت طبعا البيتا. من نوع انت علي هسه قلت اني ناسي انه سيري بعدها بالبيتا ناسي طبعا ناسي، انت هسه ذكرتني صدق ايش قد صار لي سيري هو سنتين بيتا مرتب. لا هو بيتا هو أوكي. يطول لانه لا تنسى هذا كله يركز على الداتا اللي ياخذها، انت الحكي مالتك احنا قلنا انه يبقى يتذكرك سنتين ما شاء الله اي ابد ابد ابد قوية. مو ابد مو اداه للتجسس ابد مو لا يجوز تحسين ايوا هاي النيه الصافيه بالضبط. طبعا انا عجبني واحد من تعليق واحد من الاخوه على الفيسبوك، اعتقد كانوا اثنين هم قالوا لاصت احنا يعني خلاص بعد تسجل كل حكي، انه هذا يقول انا بس افشر على سيري، واحد يقول انا يسب عليها تعلموا يعني لا احد يسب عليها بعدين احتمال ترجع لكم ترجع تسب علينا بالضبط لا تعلموها مسبات. فيعني هسه بعد هذا هو يعني حاليا الاشاعات وهاي تحليلاتنا تحليل كاني بالنسبه لي. فانتم مثلا انمار اذا عندك فتشيتي تضيفه اني هسه طبعا انت بدك تحكي يعني هو مو تحليل دا اقلب فدا اشوف الاخبار والهاي هذا ال WWDC يعني شلون دا يقولون هاي اطول فتره صارت بين مؤتمرين الابل، يعني هاي اول مره ابل هيك تعوف فتره طويله بدون مؤتمرات، يعني احنا اخر مؤتمر كان هو شهر 4 اللي نهايه بالضبط اي هذا المؤتمر البدايه اللي ما حد وصل له وما حد سواه ولا احد حكى عنه. هسه يعني احنا لاول مره 230 يوم تصير فرق بين مؤتمرين الابل، اللي هو طبعا اخر مؤتمر كان الابل نهايه السنه اللي فاتت اللي هو عندنا وبيع عن الايباد الجديد والايباد ميني بالضبط اتوقع هذا فتشي هسه اي اتوقع يعني شلون حتى تنطينا فتره استراحه ابل هي مو بس فتره استراحه هي راح تسوي فتشي زين يعني خاطر الله هي راح تسوي فتشي كلش ممتاز اذا هيك شيء مو هي الفكره من يعني هذا التاخير ترى لا تنسى التغييرات اللي صارت عندهم بالتغييرات الاداريه اللي عندهم يعني ناس طلعت ناس طبت ناس راحت غير مكان وكل واحد يعني التزم مسؤوليات جديده مثلا جوني ايف صار يعني دخل مجال الاي او اس يعني ترى هاي كلها في التغييرات كبيره كلش وتاخذ وقت عما يبدون يرجعون يقوون نفسهم ويشتغلون كتيم كفريق موحد فهي واحده من الاسباب صح. يعني واحده من الاسباب اللي خصوصا يعني لسه يعني قبل لما حكينا عليه صار تغييرات او صار تاخير من ناحيه كمراحل تطوير الاي او اس اي او اس 7 فجابوا فريق من مطورين الماك حتى يتعاونون على هذا الموضوع الاي او اس فكله طبعا يعني على مود هاي هو التاخير بس طبعا ان شاء الله مثل المثل يقول كل تاخيره بها خيره ان شاء الله طبعا راح نكون نشوف فتشي يعني انا ما اعرف املي كلش عالي بالاي او اس 7 يعني اي او اس 6 من صار كان عندنا آمال بس ما كنت أني كلش من ناحية يعني كان نفسيا متحمس للآي أو إس 6 خصوصا أنه يجوز كان يعني أول آي أو إس بعد يعني بعد رحيل ستيف جوبز فكنا يعني كلش كنا خايفين وما أدري أنا كنت متحمس بس هسه حاليا أني لا جدا متحمس للآي أو إس 7 والدبليو دبليو دي سي ويعني إن شاء الله ما بقى شيء وراح نسوي التغطية إن شاء الله إذا أبل ما عنتب يعني إنه ما خلت على الفيديو تصوير حي للمؤتمر بس طبعا إن شاء الله إحنا إذا نسوي تغطية على مود إحنا يعني إحنا نتونس بيها أي صح بيناتنا كنا إنه نضحك ونسولف ونعصب ونسب على إنه إذا فشي ما عجبنا بيناتنا أي بالضبط ف نرجع نقول مرتلخ كلوغو شعار ال WWDC وهو يبي تلميحات نرجع يعني نقول احتمال على مود الساعة احتمال أبل تي في احتمال الأشكال الجديدة بالآي أو إس 7 نظرة جديدة من شركة أبل ف يعني أنا متحمس أنا بين كل الشهوات بصراحة اللوغو كلش حلو بعدين رتنا رتنا بالضبط راح فان شاء الله خير واعتقد احنا يعني حلقتنا مو مثل كل مره تكون طويله لانه التركيز هو صار على المؤتمر وطبعا احنا بالمستقبل يعني منا الحلقه الجايه نشوف شو الشغلات تطلع عنا واذا احنا نستنتج شغلات جديده من ناحيه كشعار المؤتمر واذا انتم عندكم مو بس البودكاست حتى المدونة يعني تابعونا أنا متأكد منها الشهر 6 هو تلقى هسه كل يوم فتشي جديد فتشاعة جديدة تفسير جديد تحليل جديد المدة طويلة منها المؤتمر راح تطلع عنا هواية أمور فإن شاء الله راح تكون المدونة دائما نتجه تحديثات جديدة وبالنسبة كنعطيكم أنتم أعزائنا يعني إذا تسمعونا هسه تحديث على الموقع iOS كافية ان شاء الله ارجع اقول قريبا مره يعني بعد صار موعد اقرب من كنت متوقع من توقعي له احنا تقريبا خلص بنسبه 75 الى 80% من اللي يعني الشغل العليا وما بقى لنا يعني شغلات خفيفه ان شاء الله والحمد لله يعني مشاكل مده تطلع عنا فان شاء الله يعني ما بقى شيء طبعا هو يعني هو حيكون على اكثر يعني 100% حيكون قبل مؤتمر أبل فيعني يكون نازل الموقع إن شاء الله فهاي هذا التحديث اللي من عندي إنه لكم إنه مستمعين زين أقولكم قول أريد أسأل السؤال الذهبي آني هالمرة بعد أكو أسئلة ذهبية آني أريد أسألكم سؤال هسه ما بيها شيء أوكي شنو رأيكم أن تشربون فنجان قهوة يا تيم كوك WWDC اوكي عرفت الموضوع والله يعني اتمنى بس ترى مو رخيص و يعني اخليك يعني انت تكمل طبعا بدنا نحكي بالحلقه شفت الخبر يعني هسه طبعا اللي يسمعونه خبر نازل موقع تشاريتي باز اللي هو دائما يسوي فد يعني شلون احتفالات او ايفنتس سواء كانت غنائية أو مثل هيجي مقابلات ويا تيم كوك وقعدات بس شنو المبلغ اللي أنت تدفعه يروح للفقراء وجزء منها المؤسسة السرطان العالمية ويجي فهسه منزلين WWDC فرصة أنه أنت تقعد ويا تيم كوك تشرب فنجان قهوة وتسولف وياه طبعا هو الاستيميتد بيد كان الرهان المتوقع اللي حيوصل له $50,000 حاليا البيد اللي واصل هو $90,000 واو صدق $90,000 هسه قبل تقريبا نص ساعه اكو واحد مسوي بيد $90,000 هذا منو اريد اشوفه اريد اشوف شكله اقول ادخل على تشاريتي باز لا هاي عاده تدري يمكن علي تكون شركات ما تكون اشخاص عاديين صحيح وحتى قبلها غالي دباوة حتى البيد هيستوري يعني قبلها اكو شركة اسمها United States Socket USB Outlet هاي شركه طبعا معروفه امريكيه، الاكسسوارات اليو اس بي دائما، مثلا هاي شاحنه مال تليفون على اليو اس بي، هيتر على اليو اس بي، هاي الاشياء مسويها همينه ب 88,000 دولار، قبلها 77، قبلها 72. يعني اني من او ببدايه شفت 50,000 دولار، قلت مستحيل احد حيوصلها، ابغى على البيتس 90,000 دولار واصله. بالضبط، يعني ترى أسعار خيالية، يعني 90,000 دولار، يعني هذا رأس مال تسوي بيه شركة صغيرة. اي مو صغيرة علي، يا صغيرة. أي يعني فتشي مي غريب، بس اي يعني ما ينعقل، ما فعلا ينعقل انه اني اروح اقعد في تيم كوك قاعدة، يمكن قاعدة ساعة ساعتين ادفع 90,000 دولار. هي ساعة ونص، أنا حسب ما أتذكر إنه شفت التفاصيل. اي ف بس حلو حلو حلوة. حلو فكرة انه تقعد قاعدة ويا واحد تدفع لك 100,000 دولار امريكي حتى تشرب قهوة. انا دا افكر، يعني قلت اوكي خليت روحي، بدال مثلا انا واحد من الناس المراهنين ودخلت يعني وربحت وقعدت ويا تيم كوك، شحت وياه شو اقول له؟ اي ما يعني حتى مثلا احنا اذا بالمجال اللي يفيدنا النا نساله عن الفيوتشر برودكتس وش حيسوون اكيد وهاي، ما راح ما راح يجاوبوا. يجاوبنا، بالضبط، ما راح يجاوبنا. يعني اقول لك انت دفعت 90,000 دولار او 100,000 دولار، بس مو معناه لازم افضح لك شركة بمليارات الدولارات. يعني تحشيش. لا لا كل شيء، لا كلش التحشيش. و علي بالمناسبة هسه دا أقرأ التفاصيل، رجعت 30 إلى ساعة، 30 دقيقة إلى ساعة ها حلو، يعني هم أنا مو ساعة على الى الأقل. ساعة ونص، يعني اذا منك ما عجب اقول لك يلا خلاص اطفر. بس انت تخيل لو هذا البيد او الرهان كان على ستيف جوبز، كان ايش قد وصل؟ لا كان وصل أيه. يمكن بال200,000 دولار. يا 200، اقول لك 200 اتوقعها قليلة، اتوقع تعبر النص مليون اذا ما توصل الى مليون. اكو اي ناس يعني خابيل خصوصا صح. ستيف جوبز، يعني هو ستيف جوبز انه على تفكيره وعقله، فكان هواي حصل. والله فك حلوه هاي الفكره، انه صحيح. واحد يسوي انه برنامج مساعدات. شوف هذا الحلو، احنا نفتقر به يعني بالدول العربيه، واتمنى انه يصير هذا اليوم، انه بالدول الغربيه عندهم حب المساعده، يعني يقدموا لك يسوون كل شيء حتى بس على مود يساعدون الناس، اذا سواء كانوا فقراء اللي ما عندهم بيوت او غيره وغيره، واطفال لاجئين، اي شيء، اي ناس، اي واحد محتاج مساعده، راسا يسوي له انواع 100,000 برنامج اكل المساعده، ويطوق كل شيء شغلات ببلاش للمحتاجين من كافه الفئات من هذه. فاتمنى هذا يكون فتشي، يا ريت نشوفه بالوطن العربي، هو موجود حاليا بس فتشي بسيط جدا، ومو يعني المساعدات فتشي رمزيه، مو فتشي حقيقي مساعدات مثلا هاي، يعني قاعده ويا تيم كوك توصل إلى مئات الآلاف، وهاي تروح بعدين كلها المساعدات. فيا ريت هذا البرنامج يزيد، بس فشي كلش كلش حلوة هي إيه تحسش. تقعد وياه مثلا. طبعا هم ايش قد حلو بالموقع كاتبين تكلفة انه انت انه تدخل يعني تسوي هاي المقابلة، انه انت البيد مالتك ايش قد بلس الشيبينج فيز اللي هي اجور الشحن مال شلون البطاقة او العقد. طبعا هي الشيبينج فيز يمكن 10 او 15 دولار، وهم انت 90,000 دولار. يعني الموقع ايش قالوا نروحهم ما شنو انك تدفع يدفعوك؟ 90,000 دولار زائد الشيبينج فيز. لا اخاف هم يدزوك اياها، يخلوه بقوطية ويدزوه صندوق هو الله شحن. شتم كوك يقعد وياه شحن، لا وياخذون عليها تشارج شحن واني دافع 90,000 دولار. تخيل. ايه ما سخافة ذولا، مو خوش عروض يسوون. بطلت ما اروح التيم كوك، ها هي على مود هاي ال 15 دولار. انا بالنسبه لي اذا اقعد وياه يمكن بس يعني قلت له مثل ما قال المهر، انه شو تريد تقول له؟ يعني تقول له شو راح تسوون؟ اكيد ما راح يقول لك، فاحسن شيء تقول له يعني احكي له انت ايش تسوي، شنو طموحك، وشوي تتوسل بيه حتى يشغلوك، ولو اذا انت عندك 90 او 100,000 دولار ما راح يهمك اذا تشتغل ما راح شركه تحتاج ابل. تشتغل على بالضبط بالضبط، او مثلا يعني تقضيها سوالف ضحك وياه، شوف ايش يسوي هو، شنو حياته اليوميه، تتصور وياه وخلاص. هاي يعني هاي إيه هل تقدر تستثمرها بال وهي كلها نص ساعه واحتمال يجيبوا لك القهوه ما طيبه. تخيل زين القهوه، هل حيجي وياها كيك او مثلا بسكت كوكيز؟ لا هاي يمكن توصل $150,000. هنا يزيد السعر اعتبارهم هذول المواقع حراميه اللي يدفعوك فلوس الكونتراكت وتدافع الاف الدولارات ومئات الالاف، فحتى يدفعوك الفلوس الكوكيز. بس بالنسبه لل هذا الموضوع تناقشت به قبل ويا ناس على موضوع انه اسرار ابل هذه. تخيلوا لو اذا انتم شايفين يعني متابعين مسلسل ووكينج ديد اللي هي ما الزومبيز، فتخيل اذا صاروا يعني سالوني قالوا اذا صار مثلا يعني عصر مال ظهور الزومبيز خلاص وتنقرض الحياه واحنا نصير نكافح ضد الزومبيات حتى نظل عايشين، وين تروح؟ وين المكان يعني يكون ملجا مالتك؟ فقلت يمكن اروح يعني اقعد بشركه ابل، اروح هناك. قالوا لي ليش؟ قلت اول شيء اكيد حيكون بيها يعني فد نوع من الحمايه رهيبه، واكيد عندها فد مناطق يعني جوا القاع، اضافه انه اقعد ادخل بكمبيوتراتهم وغيرها، انه شوف شنو ابل يعني كان يعني محضره للمستقبل من منتجات وغيرها. يعني مجرد واحد معلم معرفه او فد معلومه قبل ما يموت، يعني اعتبر انه اذا يعني هل مليارات العالم صاروا زومبيات وبقيت أنا أو كم ألف واحد عايش، فأكيد لابد أنه أموتني نحيد. لا يعني إذا لا هي هي هي ولو قاطعتك علي قاطعتك. نقطة لك. الحمد لله. بوقتها من صارت أعصار ساندي إذا تذكرون بنيويورك، بوقتها رأساً الأبل بدت تدعم الأبل ستورز مالتهم، فشي نحط فوق الحائط بحيث حتى الاعصار بعد ما ياثر بي. اي صحيح، هذا الصلاه او مثل اكياس كبيره ويخلوها هذا ضد فاكيد هم حيكون عندهم حمايه ضد الزومبيز 100%. يمكن اعتقد ستيف جوبز محضر لها كان انه شيء فد اجهزه واسلحه ضد الزومبيز، فحلو انه يعني هاي واحد شيء فكره واحد يفكر بها، على قد تشوف شيء انت تحبه شنو كان مخطط للمستقبل وغيره، مجرد معلومه قبل ما تموت تستفاد منها. يعني احنا بالاول والاخير ميتين، فما راح يهم اذا تاكل او تشرب، بالاول والاخير انت ميت، فشوف الشيء اللي تحبه. فعلى العموم اعتقد هسه احنا هيك خلصنا، ما عدنا بعد يعني ما ادري شلون وصلنا لهالموضوع بس اوكي بالضبط. صارت فد لوفه بالحلقه صار بالاخير صار الزومبيات فعلى العموم ان شاء الله مثل ما قلنا احنا يعني راح نقدم لكم اذا اكو اي شيء جديد يصير، تطورات اكيد راح يصير من ناحيه نظام iOS 7 ومن ناحيه تحليلات على شعار المؤتمر، وان شاء الله راح يعني نخلي الكل بعلم، وانتظرونا بالحلقه الجايه ان شاء الله، الحلقه اللي حتكون الحلقه السادسه، انتظرونا همنا على موقع iOS كافية اللي ما بقى له شيء وان شاء الله يكون متوفر، والحد هاي المدة منا الأسبوع نلتقي بكم ان شاء الله، انتو نشوفكم بألف خير، ونحب نقول لكم يعني احنا سوينا سمنا البارحة بلشنا بيها اللي هي نزلنا الحلقات على اليوتيوب حتى للسهولة اللي يسمعنا، يعني قسم ناس زي مثلا اللي عندهم الانترنت ضعيف صعب عليهم يسمعون عن طريق الموقع او صعب عن طريق البودكاست اللي هو قصدي تطبيق البودكاست على ايفون، فبيجي حاله تقدرون تسمعونه على اليوتيوب اذا كان اسهل لكم، وشاركونا مثل كل مره نقول لكم شاركونا برايكم تعليقاتكم على الموضوع، تعليقاتكم على حلقه اليوم، شنو رايكم على المؤتمر، شنو تتمنوا انتم كمستخدمين للايفون للايباد والايبود تاتش، شنو يعجبكم تشوفوه بالاي او اس 7 ان شاء الله حتى نتناقش بيه جزء من بالحلقه اللي وراها. شكرا لكم دانر كيفي وانمار العبيدي لانه انضميتوا ويانا بالحلقه وانطيتوا اراءكم، واللي هي كلها بصراحة مفيدة، وإن شاء الله اللي تمنيتوه يتحقق. إن شاء الله ورا ما نفخنا الشمعة. إن شاء الله، وإن شاء الله ما يصير وقت الزومبيات وخلينا هيك عايشين متونسين. فأحب أشكر المستمعين الكرام لاستماعكم والحلقة هذه وكل حلقاتنا، وإن شاء الله نشوفكم بالأسبوع الجاي. شكرا لكم شباب، مع السلامة. باي باي باي باي.